الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الأسماء والألوان واللغات، ونصلي ونسلم على سليل أكرم نبع وقريع أشرف بقعة، الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه، ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وصحبه وتابعيه من سري وملي. وبعد، فقد وصلنا في الشرح والتفصيل إلى القول على الهمز المتطرف في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه الكلمة التي هي السفهاء وقع فيها الهمز متحركا، وقد سكن للوقف فقط، كما وقع أيضا متطرفا. ونعلم بأن همزة يغير هذا النوع من الهمز، وهشام أيضا يضارعه ويوافقه فيما تطرف، أي في مثل هذا الهمز، لقول الإمام الشاطبي عند قوله: وفي غير هذا بين ولا نريد هذا، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. يقول هشام كقول حمزة في الهمز المتطرف. إذن يتحصل لنا بأن حمزة وهشاما لهما مذهبان في هذا الهمز ومثله. أما المذهب الأول فهو الإبدال، وقد ذكرنا شيئا من هذا. إبدال ماذا؟ إبدال هذه الهمزة الساكنة للوقف المتطرفة ماذا؟ ألفا. بيان ذلك أن هذه الهمزة أو أن هذا الهمزة وقع ساكنا للوقف وتطرف، وقبله ماذا؟ قبله ألف، والألف ليست بحاجز حصين. إذن فما الذي يكون قبل الألف؟ لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. فنظرنا إلى الفتحة التي قبل الألف، ولا بد، ولم نعتد بالألف لأن الألف حاجز غير حصين. فوقعت الهمزة ساكنة إثر ماذا؟ إثر فتحة، فلزم ماذا؟ إبدالها ألفا، فلزم إبدالها ألفا. فاجتمع عندنا ألفان، أليس كذلك؟ الألف الأولى التي هي بنية الكلمة، في بنية الكلمة في الأصل، والألف الآخرة التي هي مبدلة من همز ساكن. فلنا في ذلك مذهبان: إما أن نحذف إحدى الهمزتين تخلصا من التقائهما، لماذا؟ لأنهما ساكنان، أليس كذلك؟ تخلصا من التقاء الساكنين. وإما أن نبقيهما لجواز اجتماع الساكنين في الوقف، أليس كذلك؟ فما الذي ينشأ على هذا؟ إذا أخذنا بالمذهب الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو ماذا؟ حذف إحدى الألفين تخلصا من التقاء الساكنين. إذا أردنا أن نحذف إحداهما فأي الألفين أحق بالحذف إن كنتم تعلمون؟ الأولى أم الآخرة؟ لك أن تقدر الأولى كما لك أن تقدر الثانية، لقائل أن يقول فما ثمرة معرفة مثل هذا؟ ثمرة معرفة مثل هذا تظهر في مرتبة ومقدار المد الذي ينشأ عن تقدير حذف إحدى الألفين. فنحن إذا قدرنا حذف الألف الأولى يبقى لنا ماذا؟ تبقى لنا ألف مبدلة من همز ساكن، فلزم على هذا المذهب ماذا؟ القصر، لزم عليه القصر قولا واحدا. لماذا؟ لأن هذه الألف التي بقيت وهي الآخرة إنما هي مبدلة من همز ساكن، وحكم الألف المبدلة من الهمزة الساكنة ألا تمد، كما في قوله مثلا يأمركم لا مد فيه، إذن تعين القصر على هذا. لكن إذا حذفنا أو قدرنا حذف الألف الآخرة يكون ماذا؟ لك على الاعتداد بالهمزة لأن الهمزة موجودة حكما، أليس كذلك؟ إنما تغيرت بالإبدال ثم بالحذف. إن أنت اعتددت أو اعتديت بالهمزة فلك أن تطيل، لك المد، أليس كذلك؟ على الاعتداد بالهمز لأنها موجودة حكما وإنما تغيرت بالإبدال ثم بالحذف، فعلى هذا تمد، على هذا تمد. وإن أنت لم تعتد بالهمزة ماذا يكون؟ يكون القصر لزوال ماذا؟ لزوال الموجب. ثم عملا بالقاعدة المعروفة، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فالألف موجودة والهمزة منوية فلك هذا الحكم، فلك إما أن تمد وإما أن تقصر. هذا على القول بحذف إحدى الألفين. أما إذا قلت بمذهب الإبقاء أو إبقاء الألفين، قلنا لجواز اجتماع الألفين في الوقف، أليس كذلك؟ يكون الأمر ماذا؟ يكون لك المد، وإن شئت كما قال أبو عمرو الداني في التيسير، وإن شئت زدت في المد والتمكين، وإن شئت زدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما، بين من ومن؟ بين الألفين، لتفصل بذلك أي بهذا المد والتمكين، بهذه الزيادة بين الألفين. ولم تحذف، هكذا يقول أبو عمرو الداني في التيسير، ولم تحذف يعني أنك أبقيت الألفين فزدت بينهما ألفا أو مدا ومكنت لماذا؟ للفصل بينهما وللحد من غلواء اجتماع الساكنين. فما الأوجه من الوجهين؟ قال أبو عمرو الداني وذلك الأوجه يشير إلى هذا، وهو ما أشار إليه ولي الله الشاطبي رضي الله عنه ورحمه، قال أو يمضي، يقصر أو يمضي أي يسير على الوجه الذي هو أصل لحمزة وهو الطول، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. إذن هذا الأوجه كما قال أبو عمرو الداني في التيسير، قال لورود النص في ذلك عن حمزة من طريق خلف وغيره، روى خلف عن سليم عن حمزة، هذا الوجه، فهو منصوص ورد النص به وهو الأصل في مذهب حمزة لأنه يمد. إذن قلنا ماذا؟ بأن اجتماع إذا أبقينا الألفين ها زدنا في المد والتمكين لنفصل بين الألفين ها هذا إذا لم نحذف إحدى الألفين. شاهده من الشاطبية ما هو؟ كنت ذكرته لكم من قبل. ما شاهده؟ ألم نقل بأن الشاطبية يقول ها بعده ها ما الذي بعده؟ ويبدله مهما تطرف وشاهده ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول. قلنا بأن الضمير في قوله ها مهما تطرف مثله يعود على من؟ على الألف، على الألف المذكورة في ماذا؟ في البيت الذي ذكر صاحبكم في قوله سوى أنه من بعد ما ألف جرى، ها سوى أنه من بعد ما ألف جرى إلى أن قال ويبدله، يبدل ماذا؟ يبدل الهمزة مهما تطرف، إذا تطرف مثله أي مثل الألف ويقصر أو يمضي. تحدثنا عن الطول وعن القصر، فأين التوسط؟ أخذناه من أين؟ اتكالا على عارض السكون. ما شاهده من الشاطبية وما دليله؟ وعند سكون الوقف، وعند سكون الوقف وجهان الصلة. فما الوجهان؟ هذا قول بعضهم التوسط والإشباع، لكن الرأي أنه المد والقصر، أنه المد والقصر. فذكر قبل هذا ماذا ذكر في المصراع الأول؟ وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان. الوجهان ما هما؟ حينما ذكر المد ما المقابل له؟ القصر، فتعين التوسط بينهما، وهذا مثل ذاك. جيد، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني روي أيضا عن حمزة من طريق خلف وغيره أيضا، وهو التسهيل بين تسهيل ماذا؟ تسهيل ماذا؟ تسهيل هذا الهمز أو هذه الهمزة المتطرفة التي سكنت لماذا؟ سكنت للوقف. يسهلها ماذا؟ كيف يسهلها؟ كيف يتأتى تسهيلها؟ الأصل في الهمزة، في هذه الهمزة التي يمتلها السفهاء وما شاكلها من مضموم أو مكسور، من مضموم أو مكسور، هي متحركة في الأصل، أليس كذلك؟ إنها مضمومة، وإنما سكونها لأجل الوقف، فسكونها عارض. قال له وجه آخر وهو ماذا؟ وهو تسهيلها. فكيف نسهل همزة ساكنة؟ كيف تسهل الهمزة وهي ساكنة؟ لا يتأتى تسهيل الهمزة حال سكونها، لا توجد همزة ساكنة مسهلة، أليس كذلك؟ إذن الموجب لتسهيلها هو ماذا؟ هو الحركة. وقد وقفنا، وإذا وقفنا تعذرت الحركة. نحن نريد التسهيل، والتسهيل لا يتأتى إلا مع الحركة، وقد وقفنا ولا تتأتى الحركة مع الوقف، فتدافعا من حيث التقيا. فما الحل في مثل هذا وما المخرج؟ الروم، أن نروم الحركة، أن نرجع إلى أصل الحركة التي للهمزة، لأن السكون إنما هو عارض. أحسنتم، فنأتي ببعض الحركة روما لها ليتأتى ماذا؟ ليتأتى تسهيلها بين. فنحن خرجنا ببعض الحركة من ماذا؟ من إشكال الإسكان. إذن الروم قضاء بحسنيين أو قضاء بمنفعتين. المنفعة الأولى هي إمكان تسهيل الهمز وإعطاؤه ما هو حق له في التسهيل، أليس كذلك؟ ببعض الحركة. والمنفعة الثانية هي ماذا؟ هي إعطاء ما للوقف من السكون، حق الوقف السكون، ويمثله البعض الثاني من الحركة التي بقيت ساكنة، لأننا كأننا نجزئ الحركة إلى بعضين، فبعضها يرام بالحركة فيمكن من تسهيل الهمزة، وبعضها يبقى ساكنا فيمكن من الوقف على السكون، فقضى لنا بمنفعتين، ويا له من مذهب. إذن الروم، روم الحركة هو الإتيان ببعض هو الإتيان ببعضها تمكينا للتسهيل، وإبقاء بعضها ساكنا للتمكين من ماذا؟ من الوقف، للتمكين من الوقف. فعاملنا هذه الهمزة المتطرفة معاملة المتوسطة عند حمزة، إذا وقف عليها ألا يسهل؟ يسهلها ولا لا؟ أليس كذلك؟ عاملناها معاملة المتوسطة، لكن بقي عندنا إشكال الوقف، فعالجناه بالروم، ويا له من مذهب. إذن الروم حل الإشكال، حل لنا إشكال التسهيل. إذن لما رمنا حركة الهمزة ساغ لنا تسهيلها، وفررنا من الوقف على ما لا يجوز عربية، وهو الوقف على الحركة. ما شاهدكم على ذلك وما دليلكم عليه؟ يقول الإمام الشاطبي: وما قبله التحريك أو ألف محركا. وما قبله التحريك يتحدث عن ماذا؟ ما قبله التحريك أو ألف، هذا مضمن يتضمن الحديث عن الهمز. ما قبله التحريك أو ألف، الهمز إذا تطرف وسكن للوقف وكان قبله إما حركة كما تقول الملأ، أو بدأ ويبدئ ويبدأ إلى آخره، قبله حركة، أو كان قبله ماذا؟ ألف، أو كان قبله ألف كما تقول السماء، السماء أو السماء أو السماء أو السفهاء أو الدعاء إلى آخره، أليس كذلك؟ قال: وما قبله التحريك أو ألف، كما ذكرنا الآن، ما قبله التحريك أو ألف. ما قبله التحريك عالجه الإمام الشاطبي عند قوله ويبدله مهما تطرف مثله. هذا حكم. الحكم الثاني هو ماذا؟ الحكم الثاني هو التسهيل، وهو الذي في هذا البيت، حيث يقول: وما قبله التحريك أو ألف محركا، محركا حال، محركا طرفا، حالان، أو بعض، أو الثاني حال من الضمير المستكن في ماذا؟ محركا. إذن الهمزة إذا وقعت متطرفة وكانت متحركة، وإنما سكونها للوقف، وقبلها ماذا؟ وقبلها ماذا؟ حركة أو ألف، فلك في ذلك ماذا؟ مذهب آخر، وهو تسهيلها بين. قال: وما قبله التحريك أو ألف محركا، طرفا، فالبعض بالروم سهلا. إذن الروم يسوغ التسهيل، لا يمكن أن نسهل هذه الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام إلا في حالة رومها. الناس في هذا على ثلاثة مذاهب. أما المذهب الأول فقد رووا هذا الوجه الذي هو التسهيل ولما يعملوا به. علتهم في ذلك قالوا بأن الهمز إذا سهل بين بين فإنه بهذا التسهيل يقرب من الساكن، وما قرب من الساكن أعطي حكم الساكن، وحكم الساكن ألا يدخله روم، حكم الساكن ألا يدخله روم. فكذلك ما قرب من الساكن لا يدخله روم وهو المسهل، المسهل بين بين. وعمموا ذلك ومنعوا الروم في الحركات الثلاثة، في المفتوح والمضموم والمكسور، بناء على هذه العلة. إذن رووا هذا الوجه ولما يعملوا به للعلة التي سمعتم. المذهب الثاني عمم القول وقال هذه الهمزة وإن سهلت واقتربت بهذا التسهيل والوهن الذي لحقها بالتسهيل فإنها وقربت من السكون بهذا الوهن الذي لحقها بالتسهيل فإنها بزنة المحققة، فإنها تزن الحركة، تزن ماذا؟ الحركة بزنتها محققة. وهذا مذهب لطيف ومشرع شريف، وهو مذهب الإمام السيبوي، فقد ساق ذلك في باب الهمز حيث يقول والمخففة فيما ذكرنا. والمخففة يتكلم عن ماذا؟ عن الهمزة المخففة. قال والمخففة فيما ذكرنا الذي ذكره ماذا؟ ذكر قبل هذا في باب الهمز بأن الهمزة الآخرة أي الثانية تخفف. قال ومنهم أي من العرب، ومنهم من يحقق الهمزة الأولى، من يحقق الهمزة الأولى ويخفف الآخرة. هذا قول الإمام سيبويه، يقول ماذا؟ ومنهم من يحقق الهمزة الأولى إذا اجتمعتا، يحقق الهمزة الأولى ويخفف الآخرة. سمعنا ذلك من العرب، سمعنا ذلك من العرب، وذلك قولك جاء أشراطها. سهل الثانية أم لا؟ يا زكرياء إنا، يا زكرياء إنا. وقال يريد الشاعر كل غراء إذا ما برزت، كل غراء إذا ما برزت، الأصل كل غراء إذا، فسهل الهمزة الثانية أو الآخرة التي في إذا، كل غراء إذا ما برزت ترهب العين عليها والحسد، ترهب هذه تتم فقط، ترهب العين عليها والحسد. والشاهد في قوله كل غراء إذا ما برزت. قال سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا، سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا أي مسهلا، أي مسهلا. وكان الخليل رحمة الله عليه يستحب هذا القول فقلت له لما إلى آخر النص، وسيأتينا مفصلا في التعليل بإذن الله تعالى. نرجع إلى القول الأول الذي سقناه لسيبويه قبل هذا، قال والمخففة فيما ذكرنا، ذكرنا هذا لأجل ماذا؟ لأجل قوله ذكرنا حتى تتبين ما المراد بقوله ذكرنا. قال والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققة في الزنا. اكتبوا هذا نص سيبويه. والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققة في الزنا، أي بمنزلة المحققة متحركة، أليس كذلك؟ قال الإمام سيبويه: يدلك على ذلك قول الأعشاب، وهو ميمون بن قيس، تعرفونه: أهن رأت رجلا أعشى أضر به. أنتم تحفظون هذه الأشياء، هذه شواهد سيبويه. أهن، الأصل أأن، أهن همزتان، أهن الأولى محققة والآخرة مسهلة. أهن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر متبل خبل. قال الأعشى ماذا؟ أهن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون، ريب المنون ودهر متبل. قال المرزوقي في شرح الحماسة: راب عليه الدهر نزل، راب عليه الدهر نزل. وهناك رواية فيها بدل متبل، هنا ساقه سيبويه بهذه الرواية متبل خبل، ورواه أيضا مستشهدا به في النحو في باب، في ترجمة على ما أذكر، قال: هذا باب من أبواب أن التي تكون والفعل بمنزلة مصدر. الترجمة قال: هذا باب من أبواب أن التي تكون والفعل بمنزلة مصدر. قال أيضا هناك: أهن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفسد، مفسد خبل. فروي هناك بمفسد وهنا بمتبل، وهناك لشاهد وهنا لشاهد، ففيه شاهدان: شاهد في النحو وشاهد في الصرف. هناك هنالك ساقه شاهد لماذا؟ لحذف الجار قبل أن، التقدير ألي أن رأت، أأن رأت رجلا، ألي أن رأت. وفسر به قوله تعالى: أأن كان ذا مال وبنين أن تضل إحداهما، كأنك تقول ألي أن كان ذا مال، أليس كذلك؟ ولا نريد هذا هنا، إنما حتى إذا وجدتموه في كتاب سيبويه فقد أورده شاهدا في النحو وأورده أيضا شاهدا في الصرف. فالمراد عندنا هنا في ماذا؟ في تغيير الهمزة، تغيير الهمزة الآخرة، وهي قوله آهن رأت. قال الإمام سيبويه: آهن يدلك على ذلك قول الأعشى: آهن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر متبل خبل. قال: فلو لم تكن، هذا الشاهد عندنا، قال: فلو لم تكن بزينتها محققة، فلو لم تكن بزينتها محققة لانكسر البيت. فلو لم تكن بزينتها محققة لانكسر البيت. أعيد، ماذا قال؟ فلو لم تكن بزينتها محققة لانكسر البيت. ثم لو كانت ساكنة، لو كان هذا التسهيل الذي هو بين بين بمنزلة السكون، لاجتمع سكون التسهيل مع سكون أن، أليس كذلك؟ ولا يكون ذلك في الشعر، وإنما يكون في القوافي، وإنما يكون في القوافي. فهذا مذهب لطيف شريف. إذن قالوا: وإن، الذين اعتدوا بهذا المذهب ورأوا أن المسهل أو التسهيل لا ينزل منزلة السكون، وإن قرب من السكون فإنه بزينة المحقق، فلا يبعد عنه الروم، فلا يبعد عنه الروم. لكن الإشكال عندهم هو أنهم قد عمموا ذلك في الحركات الثلاث لتعميم الرواية، لتعميم الرواية بذلك، عمموا الرواية. قلنا: لماذا؟ قالوا: للحاجة إلى ذلك، بمعنى أن المضموم والمكسور تواتر فيهما الروم، أليس كذلك؟ والمفتوح اختلف فيه بين القراء والنحاة، أما القراء فقد رفضوه، وأما النحاة فقد أعملوه وأجازوه. لكن نحن الآن على مذهب ماذا؟ على مذهب القراء، ولا عمل للنحاة هنا. فالمذهب والوجه هو وجه القراء. إذن قالوا للحاجة إلى ذلك مع جوازه في العربية، ظانين أن كل ما يجوز في العربية يجوز في القراءة، وليس كذلك، وليس التحرير على هذا، وإنما الشأن والرأي الرواية، وإنما التعليل بعد الرواية والثبوت، أليس كذلك؟ فرددنا عليهم هذا الوجه. المذهب الآخر والأخير هو الذي أعمل الروم في المضموم والمكسور اعتدادا بالعلل السابقة، ولم يعمله بالمفتوح عملا برأي القراء واجتنابا لرأي النحاة. فما للنحو للنحو، وما للقراءة للقراءة، ولا تعارض ولا تدافع مع حسن الظنون ومع حسن التفكر والتذكر والتدبر. إذن الحاصل من هذا كما قال بعض الشراح أن كل ما دخل في الضابط المذكور فلحمزة وهشام ماذا؟ فيه مذهبان. المذهب الأول هو الإبدال، هو الإبدال، ولك فيه المراتب الثلاثة أو الثلاث. والمذهب الثاني التسهيل ولكن مع الروم، فلا يتأتى إلا مع روم الحركة. تحصل لنا من هذا ماذا؟ خمسة أوجه، ثلاثة على البدن، واثنان على ماذا؟ على التسهيل. ثلاثة الأول ما هي؟ القصر والتوسط والإشباع. نعم، والمرتبتان اللتان للأخير ماذا؟ التسهيل مع الروم. نعم، على ماذا؟ فيه تفصيل، الإشباع مع القصر. الإشباع والقصر لمن؟ لحمزة. والتوسط والقصر لمن؟ لهشام. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه بعد هذا البيت الذي ذكرناه الآن، قال: ومن لم ير واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا. أعيد البيت: ومن لم ير واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا. ما معنى هذا الكلام؟ أراد ماذا؟ أراد مذهبين قد أوغلا في الشذوذ. أراد مذهبين أوغلا في الشذوذ. المذهب الأول وهو الذي ترك الروم جملة وتفصيلا فيما حقه الروم، ترك الروم جملة وتفصيلا فيما حقه الروم، واعتد ماذا؟ بالسكون المحض الذي لم يشام الحركة، وألحق المفتوحة بماذا؟ بالمضموم والمكسور. فإما المذهب الأول هو الذي عطل مذهب الروم فيما حقه الروم. المذهب الثاني هو الذي عامل ما ليس له حق في الروم معاملة ما له حق في الروم. الذي ليس له حق في الروم من هو؟ هو المفتوح. الحق مفتوحا في الروم، الحق المفتوحة في الروم بماذا؟ بالمضموم والمكسور، ولا حق للمفتوح في الروم. أو نقول الحق المضموم والمكسور بالمفتوح في عدم الروم، فهما سيان. إما أنك تلحق المفتوح بالمضموم والمكسور، وإما أنك تلحق المضموم والمكسور بماذا؟ بالمفتوح في عدم الروم. إذن فهما مذهبان أو غلا في الشذوذ. فمذهبنا أن نروم ما حقه الروم، وأن نترك روم ما لا حق له في الروم، وهذا هو المذهب بإذن الله تعالى. إذن فالذين قالوا بعموم بهذا الإطلاق عمموا الروم على هذا الإطلاق، لأنه أطلق، ومن لم يروم فقد أطلق اللفظ بالروم، ليس كذلك؟ ما الذي يخصصه؟ يخصصه الفسر والتبيين والرواية. فلا يجوز أن نقول بأنه يلزم عليه، يلزم عليه الروم في الحركات الثلاثة، لا يصح هذا. الإطلاق مقيد بما عليه العمل عند القراء، وهو الروم فيما يستحقه يستحق الروم، وترك الروم فيما لا يستحق الروم. وبالله التوفيق، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.